الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه. يقول الشيخ: من السنة التي تواترت فيها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليها السلف الصالح تدعو له بإحسان أهل السنة والجماعة، السمر والطاعة لأئمة المسلمين وأمرائهم أبرام كانوا أو في الدار، والطاعة التي تجب لهم هي الطاعة بالمعروف، فلا يطاعون ولا يطاع أحد أبدا في معصية الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي يديننا به، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين من مذهبهم الخروج على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشير المؤلف هنا إلى ما تثبت به الولاية، ولاية الأمر، الإمامة الكبرى. يقول: من ولي أمر المسلمين واجتمعوا عليه ورضوا به، يعني بأن تولى برضاهم واختيارهم، ثبتت إمامته ووجب له السمع والطاعة. وكذا من غلبهم بسيف، غلبهم تبع عليهم الناس، فإنها تثبت الولاية بذلك ويستقر الأمر ولا يحل الخروج عليه، لا يحل الخروج عليه، لأن الخروج عليه فساد عليه، فساد عليه، يرجع باب التناحر بين الأمة و سفك الدماء وانتهاك الحرمات. فهذا هو الذي درج عليه السنة، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا تجار، إن كان منهم ظلم، فيطاعون بالمعروف ويتعاون معهم فيما شرع الله، كما جاء في الصحيح عنه عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منطقنا ومصرعنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر عنه، وألا ننازع الأمر عنه. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله به. وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس جهلا هوا خطأ، فيجب أن يدين الإنسان بذلك، أن يدين الإنسان والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وأن يدين بتحريم الخروج، وأن لا يعين أحدا على الخروج لا بقول ولا فعل، وحسابهم على الله، الظالم والجاهل والجائر والعاصي حسابه على الله. الأمر بالمعروف من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدرجون فيها الخروج على الملة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قاعدة احتمال أدل المسجدتين لدفع أعلاه. الخروج على ولاة الأمور باسم الأمر بالمعروف يؤدي إلى مزيد من المنكر. يتفاقم الشر والفتن. نعم. ومن السنة إبراهيم عن البدع ومباينتهم وترك البدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعات والإطاعة إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. إلى يقول من السنة هجران أهل البدع، هجرانهم بالإعراض عنهم وترك مجالستهم إما زجرا لهم عن بدعتهم وإما اتقاء شرهم، لأن مجالستهم تجر إلى الوقوع في بدعتهم، تجر إلى يعني التهاون في شأن البدع التي هم عليها. والهجر إما أن يكون تأديبا وزجرا من باب إنكار المنكر، وإما أن يكون توقيا للشر اتقاء شره. هذا لا يمنع من دعوتهم إذا رأى الإنسان ذلك ورأى للدعوة مجالا وكان ممن يعني يحسن يعني الحجاج والرد على الخصوم وأهل الأهواء وأهل البدع أصحاب جدل وأصحاب شبهات، يحتاج أن يدعوهم إلى علم يرد به عليهم ويدحض الشبهات فيعرف من السنة ترك الجدال وترك الخصوم بما حرمات خلافا إلى ذلك، بل على المسلم أن يتعلم الحق ويجتهد في معرفة الحق ولا يدخل في معامع الجدل والمناظرات التي تقتل من ورائها يعني الانتقاض على الخصم لا إحقاق الحق. أما إذا أيضا دعت تهيأت الأسباب للمناظرة التي ينصر بها الحق ويدحض بها الباطل، الله تعالى يقول وجادلهم من طرق الدعوة الجدال التي هي وجادلهم بالتي هي يعني بالطريقة التي هي. نعم. أعد الجملة. ومن السنة إدراك عن البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة وإطراء إلى كلامه أن النظر فيها يجر إلى يعني وقوع شبهات في القلب وقد لا يستطيع الإنسان دفعها عن نفسه، فإما أن تولد عنده شكوكا أو تولد زعزع يقينه وإيمانه. لا ينبغي النظر في كتبه الكلامية المشتملة على الاعتقادات الباطلة الشبهات التي يعارض بها الحق. اللهم إلا أهل الشأن وأهل التخصص الذين عندهم من البصيرة في الدين والفقه في الدين والقدرة على دحض الشبهات، هؤلاء لهم شأن آخر. وينظر فيها بقدر ما يحصل به المقصود من بيان سيف أقاويلهم وإدلالاتهم وحججهم ومن أعظم من برد بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله الاطلاع الواسع على كتب الطوائف وأرباب المحل، كتب المبتدعات المعتزلة الأشاعرة فلاسفة الرافضة النصارى، قد سدده الله فألف المؤلفات في الرد على هذه الطوائف، وناقش أقوالهم مناقشة بديعة هائلة عظيمة، فمصدرا لطلاب العلم ولجود منها بيان وكشف الشبهات. جزاه الله المسلمين أحسن الجزاء. حسبك يا أستاذ.